فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي يقول فيه السائل: ما المقصود بهجر القرآن ومتى يكون المسلم هاجرا له؟ فأجاب سماحته: قال الله جل وعلا: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يقول ابن القيم الجوزي رحمه الله: هجر القرآن بأمور، منها أن يهجر تلاوته فلا يتلوه، ومنها أن يهجر العمل به، ومنها أن يهجر التحاكم إليه أو يهجر تدبره والاتعاظ به. فكل من لم يتله أو لم يعمل به أو لم يحكمه أو لم يتحاكم إليه أو لم يتأدب بآدابه، كل هؤلاء هاجر القرآن. فيجب أن نقرأ القرآن قراءة مدبر العامل به المتعظ المنتفع به. فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.